رجحه كثير من الأئمة أن المراد بالملامسة الجماع، فعلى هذا لا يكون مس المرأة ناقضا. وعلى قول من يرى أن مس المرأة ناقض، فبعضهم يقيدها بالشهوة لأن المس مظنة حصول الشهوة وخروج شيء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة إذا كانت مظنة غالبة. كما يؤخذ من هذه الآية الكريمة يسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج فيها، وهذا من نعمة الله سبحانه على عباده أنه جمع لهم بين الطهارة من الحدثين وبين اليسر ورفع الحرج. ولهذا يجب أن يشكر الله جل وعلا، قال ولعلكم تشكرون. كما يؤخذ من هذه الآية بيان الحكمة من مشروعية التيمم، وأنها لرفع الحرج عن هذه الأمة، فلا يقول أحد أنا لا أعتبر التيمم، لا بد من الماء، فقد يترك الصلاة، قد يترك الصلاة ويقول أنا لا أجد الماء فليس علي صلاة، أو صليها إذا قدرت، كما يقع من بعض المرضى في المستشفيات. ويؤخذ من هذه الآية أن التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله أنه يقوم مقام الماء، وأنه رافع للحدث، ويفعل به ما يفعل بالطهارة بالماء، فيصلي فيه ما شاء في داخل الوقت وخارج الوقت ما دام أنه لم ينتقض وضوءه. فالتيمم يقوم مقام الماء، فهو رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط كما يقوله بعض الفقهاء. كما يؤخذ من هذه الآية العظيمة إثبات الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى، والإرادة صفة من صفات الله العظيمة، فهو فعال لما يريد. والإرادة قسمان: إرادة كونية وهي التي لا بد من وقوعها، وقد يحبها الله وقد لا يحبها، كإرادة الإيمان من المؤمن وإرادة الكفر من الكافر كونا وقدرا. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، قد يقع المراد وقد لا يقع. فالله يريد الإيمان من الكافر لكنه عصى وكفر بالله سبحانه وتعالى، كما أن المراد الشرعي يحبه الله جل وعلا بخلاف المراد الكوني قد لا يحبه الله سبحانه وتعالى. كما يؤخذ من هذه الآية وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى، وهو الاعتراف بنعمته والتحدث بها وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه على نعمه وتيسيره ولطفه بعباده، فإنه جمع لهم بين أداء الواجب مع اليسر والسهولة، سهل عليهم أداء الواجب وأداء الفرض بما شرعه لهم سبحانه وتعالى، فهذا يوجب على العباد الشكر وطاعة الرب سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.